كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل في الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أرجو أن نكون كلما قرأنا هذه الآية نعيد طريقة قراءتنا لكتاب الله تبارك وتعالى، ونتثبت في قراءتنا لكتاب الله تبارك وتعالى، ونهتم في قراءتنا لكتاب الله تبارك وتعالى حتى نسعد ونتمتع ونحن نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. هذه الآية لها قصة، وهي ما تسمى بسرية نخلة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش وعبد الله بن جحش وأخو زينب بن جحش ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله على سرية، وهذه السرية عددهم 8 وقيل 12 الذين في السرية. وقال لي عبد الله بن جحش: إذا وصلت المكان الفلاني افتح الكتاب، وكان قد أرسل معه كتابا. فخرجوا وكانوا في شهر حرام في رجب، ولما فتح الكتاب وإذا هو في آخر يوم من رجب، قال: تجد في المكان الفلاني مجموعة من قريش ومعهم يعني بعض الغنائم، خذها منهم. وذلك أنهم أخذوا أموال المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين: أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخذوا أموال المسلمين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد بعض أموال المسلمين التي سرقتها أو غصبتها أو خطفتها وغشتها، وسمي ما شئت، أخذتها قريش من المسلمين. فالنبي أمرهم أن يأخذوا هذا. المشكلة أنهم عندما قرأوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك في آخر يوم من رجب، وكان المشركون على مشارف الحرم، مشارف الحرم. فهنا احتاروا، لأنهم وقعوا بين ثلاثة أمور: إما أن يهجموا عليهم في الشهر الحرام وهذا لا يجوز، وإما أن ينتظروا إلى غد يعني ينتهي رجب ويدخل شهر شعبان فليس من أشهر الحرم لكنهم سيكون دخلوا الحرم يعني المكان الحرام، وإما أن يتركوهم. فاحتاروا: نتركهم أو نهجم عليهم في الشهر الحرام أو نهجم عليهم في الأرض الحرام. فاحتاروا في هذا، ثم اختاروا أن يهجموا عليهم بالشهر الحرام، أهون من الأرض الحرام وأهون من أن يتركوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أرهم، فهجموا عليهم، وتسمى يعني هذه المعركة معركة نخلة أو الصغيرة، هذه تسمى مقتل ابن الحضرمي، هو أشهر من كان من كفار قريش. فالمهم أنهم هجموا عليهم، وقتل من المشركين 2 وأسر 2 وهرب الباقون، وهذه تسمى سرية نخلة، وأخذوا المال. فهذا أول قتيلين للمشركين، أول أسيرين للمشركين، أول مال يخمس، هذا قبل غزوة بدر، أول مال يخمس من أموال الجهاد. هنا لما سمعت قريش بالحدث ثارت طائفة، وكأن هذه صيدة لهم قالوا بس محمد ينتهك الشهر الحرام يقاتل في الشهر الحرام ويقول إنه نبي كيف يقاتل في الشهر الحرام؟ وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم تضايق من هذا الذي وقع، أنا ما أمرتكم أن تقاتلوا في الشهر الحرام، والحمد لله النبي ليس معهم، لو كان النبي معهم كان ما قاتل في الشهر الحرام، لكن هكذا فعلوا رضي الله عنهم. فتضايق النبي جدا وتضايق الصحابة جدا مما وقع لهم، وبدأت قريش تتكلم في هذا الأمر، فأنزل الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي يسألك قريش سؤال استنكار كيف تقاتل في الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر قتال فيه هل يجوز أن تقاتل في الشهر الحرام؟ فكان الجواب من الله، قل يقول لهم قتال فيه كبير، نعم كبير لا يجوز، أنا أوافق لا يجوز، خطأ الذي وقع خطأ قتال فيه، لكن ليس لكم أنتم أن تستنكروا، لستم أنتم الذين تستنكرون هذا، لو كان غيركم أما أنتم فلا، قل قتال فيه حرام كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، أي الذي تفعلونه يا كفار مكة الذين تنتقدون النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تفعلونه أشد من الذي تنكرونه. أنتم تقولون يسألك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله انتبهوا وكفر به والمسجد الحرام أي صدع المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. بهذا أجابهم الله تبارك وتعالى وطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، الخطأ خطأ بدون مجاملة، لكن أيضا هون الأمر عليهم إن أن كفار مكة ليسوا هم الذين ينتقدونكم في هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.